يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، جزاكم الله خيرا، وفقكم الله وإيانا. يعني سامحوني وآسف لما حدث من النت على عجل، وبارك الله في الشيخ أحمد وبارك الله فيكم. نبدأ طبعا هذا الربع، طبعا الشيخ ما قالش واذكر الله في أيام معدودات لأنه قالها في الايه في الدرس السابق. عموما القراءات التي في هذه في هذا الربع، واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه ومن تاخر، طبعا الصلاه لابن كثير. واعلموا انكم اليه تحشرون، برضو الصلاه لابن كثير. وما تنسوش ميم الجمع داخل همزه قطع، فيبقى فيها ورش ازرق واصبهاني وقالون وابن كثير وابو جعفر. ولما تبقى دخل على همزه قاف زي انكم اليه تحشرون، تبقى ايه من قبيل الايه الصله الكبرى كلهم على اصله. فالازرق يمد 6 والاصبهاني وقالون 2 و4 وابن كثير وابو جعفر اصحاب القصر قولا واحدا. ومن الناس من يعجبك عدم الغنى الخلف والضرير عن دور الكسائي، من يعجبك. الدنيا فائمة في الحياة، الدنيا فائمة طبعا، حمزة والكسائي وخلاف العاشر. والدوري له الخلاف وبالإمالة، والأزرق وابو عمرو بالخلاف بين التقليل والفتح. وهو ألد الخصام تروت سنة بالحز الكسائي وابو جعفر وقالون وابو عمرو بإسكان الهاء والباقي وهو ألد الخصام بضم الهاء للكسائي وابو جعفر وقالون وابو عمرو بالإسكان وهو ألد الخصام والباقي بالضم. وإذا تولى تولى فيها إمالة هي والتقى وسعى حمزة وكسائي وخلف تقي تولي سعي والأزرق قلل بخلف تق تقليل وفتح تق وتولى زيها وسعى زيها. طيب عشان الوقت وعشان النت يعني حجم الكلام عشان نلخص الوقت يعني عندك قيلة فيها إشمام كسر القاف ضما لهشام والكسائي والرويس رجع غنى لازم قيلة والإشمام نوعان إشمام إشارة وإشمام خلط وإشمام الخلط نوعان حركة بحركة وحرف بحرف. فإشمام الإشارة مثل لا تأمن أو نستعين إشمام إشارة إطباق الشفاب وعيدة ما يسكن لأصوات هناك في أصحالها. أما إشمام الخلط خلط حرف بحرف مثل الزراط والصادة زين أشمها لذا خلف مثلا وإشمام الخلط حركة بحركة زي قيلة لأن أصلها قويلة فالكسرة مع الواو لا تتناسب فتأتي معها الياء فقلبت الواو ياء قبلها ضم فكسرت للمناسبة أصبحت قيلة لكن أصلها قويلة. فالكسائي ورويس وهشام أشاروا إلى أن أصلها الضم فخلطوا الضم بالكسرة قيلة. رأف طبع صحبته الحمى البصريان والكوفيون على حفص يقرأ رأف دلت على سرعة الرأفة والباقي رؤوف. ورأف صفة مشبهة ورؤوف صيغة مبالغة صيغة مبالغة زيادة المبنى زيادة المعنى. وطبعا ثلاثة البدل لورش السلم والسلم حرم الرشفة الكسائي والحرميون نافع بن كثير وابو جعفر بفتح السين السلم والبقي بكسرها السلم. والسلم والسلم معناها الصلح ولكن هنا في الآية مقصود بها الإسلام ادخلوا في السلم كافة أو في السلم كافة يعني مقصود بها عبد الله بن سلام الذي أسلم وعندما سمع أولئك أوتون أجرهم مرتين لإيمان بنبيهم موسى والإيمان بنبيهم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو لإيمان بالتوراة وإيمان بالإنجيل فكان يعظم التوراة ليلا ويعظم السبت حتى يأخذ الأجر مرتين. فنزلت الآية يا أهل الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن هذا من خطوات الشيطان لربما تزل فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البنات فعلموا أن الله عز وجل حكيم فالله عزيز لا يغلب. فطبعا ما للإسلام بقى وما للصلح والله أهل الذمة عندما تكون في الإسلام فالصلح الذي معنى إما الإسلام أو القتال أو الجزية والجزية سموها ضريبة سموها كما تسمونها المسلمون يدفعون زكاة طهارة لأموالهم حصلنا لكم بالزكاة وهم يدفعونها جزية جزاء ما ندافع عنهم وإذا لم نستطع أن ندافع عنهم فلا يدفعون جزية وإذا كذا لم نستطع أن وإذا كذا لم يستطع أن يدفع الجزية فتسقط عنه الجزية. هم يعني لا يريدون أن يقولوا جزية قولوا ضريبة قولوا سموها كما تسمونها. فالمهم اصطلح معنا على الإسلام أو الجزية أو الإيه أو سموها كما تسمونها. فهو الصلح السلم معناها الصلح والسلم معناها الصلح أيضا لكن السلم ربما يكون للمصطلح وهو قوي والسلم وهو ضعيف. فإذا كان جاء طواعية أو جاء يعني غصبا عنه على أي أنت دخلت في الإسلام فإنسى التوراة وإنسى حتى لا تتبع خطوات الشيطان ولا حتى لا تقع في زلل فإن زللتم بعد ما جاءتكم البنات فعلموا أن الله عزيز حكيم. يبقى السلم نافع بن كثير والكسائي وابو جعفر يفتح السين السلم والباقي السلم. ولا تتبع خطوات الشيطان في اسكان وضم، الضم اتباعا خطوات والاسكان تخفيفا، كل حرف يسكن يخف الى الهمز يسكن يثقل. طبعا نافع ابو عمرو وشعبه وحمزه وخلف والبزي من طريق ابي ربيعه يسكن الطاء خطوات، واسكان الطاء عليه ايه؟ قلقله. والباقي خطوات. في الشاطبي قال عن زاهد كيف رتلا، وفي الطيب قال ازهد خلف صفه حسن. خطوات بالاسكان تخفيفا والضم اتباعا. طبعا لكم عدو مبين. طبعا مسألة الميم الجمع بقى الحاجات البسيطة دي يعني تعودنا عليها. هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ والملائكة أبو جعفر بالخفض، والملائكة وقضي الأمر، والباقي بالرفع. أبو جعفر منفرد في ظلل من الغمام والملائكة، أي في ظلل من الملائكة، لكن في ظل إلى أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة أيضا. ولله ترجع الأمور، ترجع الأمور. نافع بن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر يضم التاء ويفتح الجيم ترجع، والباقي فتح التاء وكسر الجيم ترجع. وفاء الأمور هم والشامي، ظلهم شفى يعقوب وحمزة وكسائي وخلف والشام بن عامر. والفرق بين ترجع الأمور وترجع الأمور البناء للفاعل والبناء للمفعول، البناء للفاعل والبناء للمفعول. طبعا عليه وإليه الصلاة لأهل ابن كثير. من يعجبك عدم الغنى الخلف والضرير عن دون الكسائي، من يعجبك لبئس ويأتيهم، أيبدل لبيس ياتيهم ورش وابو جعفر وابو عمرو بخلفه او من الشطبيه يبقى الايه السوسي وحمزه وقفا، لبيس ياتيهم والباقي لبئس ياتيهم. والابدال لغه الايه الحضر، والهمز لغه الباديه، الناس للناس من بدو وحضره بعض لبعض والا مشعور ايه قدمه. مرضات تغى مرضات الله. طبعا الكسائي له الإمالة ويقف بالهاء مرضيه، وكسائي منفرد كسائي واحدة. طبعا الإدغام الكبير يعجبك قوله قيل له يعقوب أبو عمرو بالخلاف من الطيبة من الشطبية طبعا السوسي. الإمالة في اتقى وتولى وسعى حمزة الكسائي وخلف، والأزرق قلل بالخلاف قلل وفتح. فالإمالة اتقي تولي سعي، الأزرق التقليل اتقي تولي سعي، والتقليل بين الفتح والإمالة. والإمالة إمالة الألف للياء، والتقليل يأتي بين الفتح والإمالة. وعند الإمالة افتح الشفتين تق تولي سعي، يبقى الأزرق بخلفه له التقليل، أي التقليل والفتح أو إيه ورش من الشاطبي. الناس طبعا المجرورة دوري أبو عمرو بخلفه من الطيبة. الناس جاءتكم طبعا مد متصل، وعندنا ميم الجمع، والإمالة لابن زكوان وحمزة وخلف، وللدرجون عن هشام بخلفه جاءتكم، وكلنا على الأصل في المد. حمزة من أصحاب الطول، وابن زكوان من أصحاب التوسط، والنقاش طبعا له الطول أيضا. الدنيا أمال حمزة وكسائي وخلف، والدوري بخلفه الدنيا. ولا أسمع أحد يقول إن الدنيا من ذوات الياء، لا، الدنيا على وزن فعلة وفيها الألف المقصورة، والألف المقصورة جاءت في القرآن على خمسة أجزاء: فعلى فعلى فعلى وفعالة وفعالة. فعلى زي تقوى مرضى، فعلى زي دنيا عليا، فعلى زي ضيزة سيمة إحدى، أما فعالة زي كسالة وسارة. وفعالة زي يتامى ونصارى. طبعا النبيين نافع بيهمز النبيين، وتبقى فيها مد متصل ومد بدل، وإذا وقفت عليه بدل عارض. وطبعا ورش فيه سلاسل البدل، والمد طبعا كل ورش طبعا ستة مد طول، وقالون له أربعة في المتصل والقصر في البدل. نافع وحده يهمز، والباقي بياء مشددة كحفص النبيين، ونخلي بدل من المد. ليحكم بينهم، أبو جعفر يقرأ بضم الياء وفتح الكاف ليحكم، والباقي بفتح الياء وضم الكاف ليحكم. وليحكم جت في القرآن أربع مرات، هذه أول واحدة، هذه الأولى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. والثانية في آل عمران: أن ترى الذين أوتوا نصيبهم من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. والثالثة والرابعة في النور: ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. وأبو جعفر منفرد في الأربعة يقرأ ليحكم. والفرق بين ليحكم وليحكم البناء للفعل وبناء المفعول. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يشاء مد متصل، ومن يشاء طبعا الغنة عدم الغنة الخلف، خلف حمزة والضرير عن دون الكسائي، وطبعا وقف عليها خمسة القياس لحمزة وهشام بخطف طبعا من الطيبة، ومسلوق خطف وهشام في الطرف. سلسل القياس، سلسل الإبدال، خمسة القياس: سلسل الإبدال يشاء يشاء يشاء 2 4 6، والتسهيل المرام مع المد والايه والقصر، وطبعا مد حمزه 6 ومد هشام 4. يشاء الى فيها نافع بن كثير وابو عامر وابو جعفر ورويس، يسهل الهمزه الثانيه كالياء ويبدلها واو، فالواو ابدالا وكالياء تسهيلا. هكذا يشاء ولا يشاء ولا. أهل سما من الشاطبية زائد أبو جعفر ورويس، أو أهل سما من الطيبة ناقص روح، أو المدنيان والبصريان والمكي على روح، أو نافع وابن كثير وابو عمرو وابو جعفر ورويس بالإبدال واوا فالواو إبدالا والكالياء تسهيلا. سراد رئيس قنبل بالسين سراط على الأصل من سرطة، سرطة الطريق قطعة، وخلف خلف حمزة له الإشمام الإصاب زراط، يبقى سراط رئيس قنبل، زراط خلف حمزة، والباقي صراط، وهي لغات لهجات. حتى يقول نافع بالرفع، حتى يقول يقول ارفع ألا، حتى يقول حتى يقول. البأساء أبدل الهمزة الباساء أبو جعفر وأبو عمرو بخلفه، وطبعا لا يخفى أخفى حمزة بالهمزة المتصرفة، والهمزة الأولى مفتوحة وبعدها ساكن، فطبعا لقى الايه الابدال في الاولى، والثانية فيها شوف بقى بأساء مكسورة الهمزة ولا مالها البأساء مضمومة، يبقى فيها خمسة القياس لحمزة وهشام ثلاثة الإبدال وتسهيل مرام على المد والقصر، وبالمثل الضراء كذلك همزة مستطرفة. يسألونك في سكت وعدم لابن زكوان وحفص وحمزة وإدريس، وطبعا حمزة إذا وقف عليها له النقل. يسألونك نحرك عن سكون فانقلي من خير إخفاء لأبي جعفر، من خير إنه بيعتبر أبو جعفر الخاء والغين، بيعتبر الغاء الخاء والغين من حروف اللسان. الإدغام الكبير زيل للناس، وما ننساش الإمالة للناس لدور أبو عمرو بخلف. الكتاب بالحق ليحكم بينهم، وطبعا اختلف فيه بخلف عن عقوبة بعمرو، لكن ليحكم بينهم هنا الإخفاء لمين؟ لأبي عمرو فقط، وقيل عن يعقوب بن ابن العلا لكن ليس له في هذه، لأن قيل عن يعقوب بن ابن العلا في الإدغام وليس في الإيه؟ وليس في الإيه؟ في الإخفاء، هذا إخفاء. نعم. جاءته وجاءتهم، ما ننساش المد المتصل وكرون على أصله، وما ننساش الإمالة لابن زكوان وحمزة وخلف والداجون عن هشام بخلفه. جاءت جاءتهم، وما ننساش ميم الجام. الدنيا طبعا أمال حمزة والكسائي وخلف والدوري بخلفه. الدنيا ما ننساش الأزهر المطلق، وطبعا قال الأزرق وأبو عمرو بالخلف، يعني فتح وإيه تقليل. يبقى الدوري له إيه؟ فتح وتقليل وإمالة. والأزرق وأبو عمرو لهما إيه؟ الفتح والتقليل. وحمزة والكسائي وخلف والدوري بخلفه لهم الإمام. فهذا طبعا إذا وقف عليها ومتى واليتامى في إمالة وتقليل وفتح حمزة والكسائي وخلف، فهذه متى اليتامى والأزرق وخلف بخلف، فهذا وفهذا تقليل. والضرير عن دون الكسائي له إمالة الألف بعد التاء في اليتامى فيقرأ اليتامى. لكن فهذا الله وصلا الألف التي ستمال أو تقلل أو تجيب الفتح حذفت، حذفت التقاء الساكنين. نعم. ومتى أبو عمرو في فتح وتقليل؟ في متى؟ متى فتح وتقليل ومتى؟ يبقى حمزة وكسائي وخلف الإمالة قولا واحدة. قرر الأزرق بخلفه في متى واليتامى وفهدى وقفا، ودور الكسائي أمال إبداعا في اليتامى اليتامى، وأبو عمرو له فتح وتقليل في متى ومتى. عسى عسى أن تقرأوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا. حمزة والكسائي وخلف بالإمالة عسى، والأزرق والدوري دور البصري لهم إيه الخلاف بين التقليل والفتح عسى وعسى. النار المجرورة طبعا أولئك أصحاب له النار، فالإمالة لأبو عمرو دور الكسائي والسوري بخلفه من الطيبة النير. وقال الأزرق النير، والسوسي إذا وقف عليها له الفتح والتقليل والإمالة النار، وله التقليل النير كالأزرق أو كورش من الشاطبية، وله الإمالة النير. طبعا للناس فيها ايه دور ابو عمرو بالخلاف بالإمالة للناس. طبعا الايات فيها مناسبة، الايات لها ايه مناسبة، نريد ان نعرف اولا مناسبة الايات. طبعا بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى ايات الحج ذكر ايات الايه النفاق لان في ناس تذهب للحج او العمرة وتم الحج او العمرة لله وترجع يعني الله يعلم بها يعني. فالمفروض فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم لم يقل كثيرا. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباكم او اشد ذكرا، اي بل اشد ذكرا. اشد الذكر وكثرة الذكر تكون بعد المناسك في كل العبادات. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله لم يقل كثيرا. فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا الارض وابتغوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا. اذا هل اثر فيك الصلاة؟ هل اثر فيك الحج؟ هل اثر فيك العمرة ام لا؟ شدة الذكر تكون بعد المناسك، بعد الحج، بعد العمرة. في ناس للأسف يذهب للحج ويذهب للعمرة أو يذهب للصلاة ويرجع يسب هذا ويقتف هذا، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لكن أنا مش عارف، أنا الحج فلان حجيت 10 مرات وعملت 20 عمرة، حتى لو 1000 حجة و1000 عمرة فحاسبوه جهنم ولا بأس الماء. إذا يتكلم عن النفاق بعد آيات الحج ليوضح لنا أن في ناس تنافق وذنبه أكبر. حسنات الأبرار سيئات المقربين. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات التي تطهر القلوب وتزكي النفوس كالصيام وكالصدقة وكالحج ولا تأكلوا أموالكم بينكم، الآيات التي سبقت وشهر رمضان وبعدين دخل في آيات الحج، وعقب على أن في ناس بتدعو بطلب الدنيا من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وانسى الآخرة. يقول نجح لي ابني واعطيني حماره وعماره وينسى الاخره. وفي فريق اخر باع نفسه لله سبحانه وتعالى ولم يتبع الشيطان ولم يزل. فاذا هناك من الناس من يعيش نفسه بطاعه مرضات الله، لكن في ناس يعجبك قوله في حد الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف بالله كذبا وزورا وهو يعلم انه كاذب، ويشاهد الله بهذا الحلف مثل تقسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنخلن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. يعني يقتلوه بالليل ويمشوا جنازته ويقول ما شهدنا مهلك اهله، لا شهدنا وقت الهلاك ولا ساعة الهلاك ولا لا نعرف. وتقسموا بمن؟ بالله لا اله الا الله، يعني شهد الله على ما بقلبه. لا لا يعني كيف يعني، هل بجاحة اكثر من هذا؟ ومن الناس من يعجبك قوله، قول يعجبك كلامه كذب مساوي، واذا رتمت تعجبك اجسامهم ان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة وهو ألد الخصام. ألد من اللدد شدة الخصومة، يعني شديد الخصومة. والحديث ان ابغض الرجال الى الله الألد الخصم، ويهلك الحرس والناس له. الحرس دي مجاز مرسل علاقته الجزئية، يعني الحرس وبعدين الري، فبداية الايه الزرع الحرس، فهو يعني ايه مجاز موصل علاقته الجزئية. الحرس جزء من الزرع من حصاد المحصول، لكن يبدأ بالحرس، فكان يتكلم عن الزرع يعني. والنسل، النسل يعني الذرية والولد، واصله نسله او خرج منه بسرعة الى ربهم ينسلون، سمي نسلا لانه ينسل او يسقط من بطن امه بسرعة. وعندما تقول له اتق الله اخذته العزة بالإثم، العزة يعني الأنفة والحمية، وحسبوه جهنم. وطبعا ربط العزة بالإثم حتى لا تفهم ان العزة هنا عزة ممدوحة على عزة مذمومة، فحسبوه جهنم وبئس هذا المهاد ويكفي هذا المهاد. حسبوه يعني يكفي هذا المهاد، هذا الفراش الممهد للنوم ومهده لنفسه. على العكس من الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله طلبا لرضاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك ادخلوا في السلم، والسلم بكسر السين بمعناها الصلح، والسلم الصلح، لكن البعض قال ان السلم بالكسر يبقى الاسلام، والفتح معنى الصلح، واصل الاستسلام والخضوع والانقياد. وفي ابيات شعريه تدل على ذلك، دعوت عشيرتي للسلم حتى رايتهم تولوا مدبرين. على اي فان زللتم، الزلل يعني انحراف عن الطريق المستقيم، واصل الزلل في القدم، ولكن استخدم في الامور المعنويه. هل ينظرون الى كم في ظلل من الغمام؟ ظلل جمع ظله، وهو ما يستر الشمس ويحجب الاشعه ويحجبها عن الرؤيه. الايات كان الأخنس منافقا وأتى النبي أظهر له الإسلام وحلف أنه يحبه، لكنه كان منافقا وكان حسن العلانية خبيث الباطن يظهر بخلاف ما يبطن. وخرج الأخنس من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وقتل الحمر، فأنزل الله هذه الآيات: وهو الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويحلف بالله تقاسموا بالله لأنه بيت لا إله إلا الله، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث الزرع، يعني وفاز مرسل عبته جزئية حرث جزء من الزرع والناس يهلك الحرث والناس له. طيب، ومن الناس من يشهد نفسه ابتغاء مرضات الله. روية أن صهيب الرومي لما أراد الهجرة إلى المدينة المنورة لحقه نفر من قريش من المشركين ليردوه إلى مكة، فنزل عن راحلته ونثر ما في كنانته وأخذ قوسه ثم قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم. قالوا: جئتنا صعلوك لا تملك شيئا، وأنت الآن ذو مال كثير. فقال: أرأيتم إن دللتكم على مالي تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فدلهم على ماله بمكة. فلما قدم المدينة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: ربح البيع صهيب. طبعا ومن الناس من أعجبك قوله في الحياة الدنيا كلام على المنافقين، وكما يقول الشاعر: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروه منك كما يروه الايه الثعلب. طبعا هل ينظرون الى ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة، اي ما ينتظرون شيئا الى ان ياتيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق فتنشق السماء وينزل الجبار وحملة العرش والملائكة؟ يسبحون يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، انتهى أمر الخلائق بالفصل بينهم، فريق في الجنة وفريق في السعير، لمن الملك اليوم؟ لله، وإلى الله وحده المرجع. هنا يصور عظمة يوم القيامة، ملك الملوك جل وعلا لا معقب لحكمه لا راض لقضائه أحكم الحاكمين. ثم تعقيبا: سال بني إسرائيل كم آتيناه من آيات بينة، أي سال يا محمد بني إسرائيل، وهذا توبيخا لهم وتقريعا. كم شهدوا مع موسى من معجزات باهرات؟ كم؟ العصا واليد وال الطوفان والجراد والقمل والضفادع، أخذ ألف عام بالسنين نقص من الثمرات، كل هذا ألا يدل هذا على صدق موسى؟ وبعد ذلك كفروا ولم يؤمنوا وبدلوا نعمة الله، ومن يبدل نعمة الله هذا الإسلام كفرا، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، فمن يكفر ويكحد نعمة الله فالعقاب أليم وشديد. بسبب بقى زينة للذين كفروا الحياة الدنيا، زينت لهم الشهوات حتى نسوا الآخرة، قصد قلوبهم وزينهم شرطة الملول، ثم لم يكتفوا بذلك بل يسخرون من الذين آمنوا، ومع ذلك يهزؤون ويسخرون بالمؤمنين ويربونهم بقلة العقل لتركيهم الدنيا والإقبال على الآخرة، مثل ما قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لكن يعقب الله فيقول: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يعني المتقون فوق الكافرين منزلة ومكانة، فهم في أعلى عليين وأولئك في أسفل سافلين. المؤمنون في العز والكرامة، الكافرون في حضيض الذل والمهانة، وهذا رزق وهذا رزق، والله يرزق من يشاء بغير حساب، فيرزق أولياءه رزقا واسعا رادا لا فناء له لا انقطاع له، يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب في الدنيا، ويوسع من يشاء على من يشاء من خلقه وفي الآخرة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. البلاغة اللي في الآيات أخذت العزة بالإذ، لماذا ذكر بالإذ بعد قول العزة؟ هذا اسمه التتميم، التتميم عند علماء البلاغة اسمه ايه؟ التتميم. عند علماء البديع ذكر العزة بالإثم، الإثم بعد قول العزة اسمه التتميم عند علماء البديع. لماذا؟ لأن ربما يتوهم أن العزة مدحا، لا، ده العزة بالإثم يشير إلى أنها عزة مذمومة. لبئس المهاد باب التحكم، فجعلت لهم جهنم غطاء ووطاء فأكرم بذلك كما تكرم الأم، وكما تكرم الأم ولدها بالغطاء والوطاء اللينين، فلبئس هذا المهاد لهم باب التحكم. كلمة هل ينظرون استفهام إنكاري بمعنى النفي، وبدليل ما جه إلا، ينظرون إلا جاءت بعدها إلا، يبقى معناها كأنهم ما ينتظرون حتى يؤمنوا، يعني ماذا ينتظرون في ظلل من الغمام. هذا التنكير ظلل من الغمام تنكير لماذا؟ للتهويل في غاية الهول والمهابة. ظلل لبالها من الكثافة التي تغم على الرأي، ظلل من الغمام. ثم بعدها يقول وقضي الأمر، عطف على المضارع. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقضي الأمر، عطف على المضارع، يأتيهم الله، وعدل إلى صيغة الماضي دلالة على تحققه، فكأنه قد كان، قضي الأمر. فإن الله شديد العقاب، إظهار الاسم الجليل، كان ممكن أن يقول فإنه شديد العقاب، فإن الله شديد العقاب، إظهار الاسم الله لتربية المهابة وإدخال الروعة. من شديد العقاب؟ الله. لم يقل فإنه شديد العقاب، فإن الله شديد العقاب. زينا الآيات التي بدأت بالزاي ثلاثة، هذه الآية وفي سورة آل عمران زينا للناس حب الشهوات وزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وتخيل معي الزاي للجهر، فيها الحرف نفسه يوضح معاني كثيرة، الوقت لا يسمح، لكن زينا الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون. التزيين هنا بصيغة الماضي زينا لكونه مفروغا منه للتحقيق، وهذا ما متركز في طبيعتهم. ثم عطف المضارع ويسخرون، لماذا؟ زينا بالماضي للتحقيق بأنه هذا في طبعهم، زينا الذين كفروا الحياة الدنيا لا ينفك. ثم يسخرون بالمضارع ليفيد استمرار السخرية منهم، من صيغة المضارع تفيد الاستمرار الحاضر والمستقبل، وتفيد الدوام والاستمرار. ابن تيمية يقول وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالإتيان في ظلل من الغمام كوصفه بالمجيء في آيات أخرى مما وصف بها نفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول في جميع ذلك يبقى جنس واحد بيتكلم فيه، جنس واحد، وهذا مذهب السلف، يصفون سبحانه وتعالى بما وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه أو بما وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. المسألة الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، كيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. يأتيهم الله، يأتي المسائل يعني مذهب السلف لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، خذها في إطار ليس كمثله شيء، وكل ما خطر بذلك فهو بخلاف ذلك. واحد يسأل كيف يجيء سبحانه، كيف يأتي، كما لا تعلم ذات الله سبحانه وتعالى كذلك لا تعلم كيفية الصفات. مسألة انت لا تستطيع ان تحدد الله سبحانه وتعالى، فالكلام بالنسبة لله كل ما خطر ببالك فهو بخلاف ذلك. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين الآيات دي فيها مناسبة، يعني ربنا يوضح أن الناس فريقان، فريق يسعى في الأرض فسادا ويضل الناس بخلابة لسانه وقوة بيانه، وفريق باع نفسه للحق يبتغي رضا الله ولا يرجو أحدا سواه. ولا بد من التنازع بين الخير والشر، ولا بد للحق من سيف مسلط إلى جانبه، فشرع للمؤمنين أن يحملوا السيف مناضلين، وشرع الجهاد دفعا للعدوان وردعا للظلم والطغيان. ولذلك كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا الآيات. طيب الآيات بقى فيها آيات من بعد ما جاءتهم بغيا، كلمة بغيا بينهم، البغي هنا معناها العدوان والظلم، أو معناها بغيا ظلما وحسدا، كما قال الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبينهم الحق. كلمة وزلزلوا مأخوذ من زلزلة الأرض، اضطراب الأرض، تحريك الأرض، رجة الأرض رجة. وزلزلة قسمان، زلزلة نفسية ومعنوية وزلزلة مادية. فزلزال في الأرض مادي كما حدث زلزال في اليابان وفي أمريكا وفي كل حتة، الزلزال هذا زلزال مادي، يموت ناس وتهلك ناس والنوويات وما شابه ذلك، لكن ليس لك فيه غريم. إن صبرتم وجرتم أمر الله نافذ، ما صبرتم خسرتم أمر الله نافذ. لكن في زلزلة نفسية. وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين أمنوا معه متى نصر الله. وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزلة المعنوية أصعب، أصعب كتير. فزلزلوا من زلزلة الأرض. طبعا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي تكرهونه وتكره النفوس. وقيل أن الكره بالضم يبقى المشقة، وبالفتح الإكراه والقهر، يعني حملته أمه كرها وضعته كرها يبقى مشقة وهنا على وهن، وكرها يبقى مجبرة أو مقهورة على ذلك، يبقى هي تريد ألا تنجب وزوجها يريد الإنجاب مثلا، فهي مجبرة على ذلك. حملته أمه كرها وضعته كرها، كرها وضعته كرها، أو أن كر معناها الإجبار لغات يعني، لكن بنحاول نصل إلى معنى. كتب عليكم القتال وكره لكم، أنتم مجبرين على ذلك، ولا يأتي القتال إلا في سبيل شريف وفي سبيل في سبيل الله في معنى عظيم، ويكون لرد الاعتداء وقتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون لكم ولا تعتدوا. قل قتالهم فيه كبير وصدوا عن سبيل الله، صد يعني منع، صدوا عن الشيء منعه عنه، ومن يرتد يعني يرجع، والردة الرجوع من الإيمان إلى الكفر، والارتداد والردة الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكن الردة تختص بالكفر والارتداد يستعمل فيه وفي غيره. فارتد على آثارهما قصصا. كلمة حبطت تعبالوم يعني بطلت وذهبت، حبط عمل عملا ثم أفسده، فأحبط أعمالهم أي أبطل ثوابهم. ولكن عند العربي الأصيل حبط تعني عند العربي الأصيل مرض يصيب البعير يسمن ثم يموت، فيسمن فيحلوه في نظرك ويعطي اللبن ويعطي لحم كثير ثم يسمن ثم يموت، فالحصرة تكون شديدة. لو كان مريض ثم مات، لو كان مريضا لكن يسمن تفرح به ثم يموت، فالحصرة تكون شديدة. كما واحد مثلا في صحراء وريد أن أشرب ماء ثم نأتي له بالماء ثم نرمي الماء على الأرض تهكما وسخرية به. يرجون الرجاء والأمل والطمع في حصول ما فيه نفع ومصلحة، والرجاء غير التمني. ما التمني لا يمكن حدوثه، أما الرجاء يمكن حدوثه. وما تردان عنه وابتغاء رحمة من ربك إيه؟ ترجوها، لم يقل تتمناها. فترجوها رجاء يمكن تحقيقه، أما التمني لا يمكن تحقيقه. ليت الشباب يعود يوم، لا يمكن. ليت النجوم تقترب، لا يمكن. ها ليتني مت قبل هذا، لا يمكن. لابد أن تلد المسيح. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كالحيوانات حتى لا يحاسب، لا يمكن. أي تمني في القرآن أو في غير القرآن لا يمكن حدوثه. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، تعقيبا قال تلك أمانيهم، يعني لا يمكن يحلموا. لا يمكن التمني، لا يمكن حدوثه. أما الرجاء يمكن حدوثه. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم أين الدليل إن كنتم صادقين. إذن التمني لا يمكن حدوثه، الرجاء يمكن حدوثه. التمني لا يمكن حدوثه، والرجاء يمكن حدوثه. وذلك أعجب من أن مدرسين اللغة العربية عندما يقولون تمنياتي بالتوفيق، أو الأطباء مثلا تمنياتي بالشفاء، تمنياتي يمكن يشفى. طب يريد أن يأتي له مرة أخرى وهكذا، أو تمنياتي بالتوفيق يبقى لن يتوفق. لا، قل لي أخي رجائي بالتوفيق، رجائي بالإيه؟ بالشفاء. الآيات يسألك عن الشهر الحرام قتال فيه لها سبب. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش على سرية ليترصد عيرا لقريش كمباحث، يعني أرسله عين مباحث للرسول صلى الله عليه وسلم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش على سرية ليترصدوا عيرا لقريش فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة معه، فقتلوه وأسروا اثنين واستقوا العير بما فيها من تجارة. وكان ذلك أول يوم من رجب، وهم يظنونه من جمادى الآخرة، يعني جمادى الآخرة مثلا 29، ودخلنا في رجب، ورجب من أشهر الحرم يحرم في القتال. فقالت قريش قد استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن فيه الخائف ويتفرق فيه الناس إلى معايشهم. فمحمد استحل الشهر الحرام وقاتل في الشهر الحرام. طبعا هم يعني إذا أردتم أن تفهموا المسألة تفهمهم كل الزوايا، لكن تفهموا على هواكم. لا، لن يتغير الشهر الحرام ورجب شهر الحرام. وهؤلاء الناس كانوا في عيون أو حصل خلاف أو حصل معركة فحصل فيها القتل، ولا يعرفون أن رجب قد دخل. يسألك عن الشهر الحرام قتلوا فيه، قل قتلوا فيه كبير وصدوا عن سبيل الله وكفهم به والمسجد وكفهم بالمسجد الحرام. لكن تعالوا، هل إخراج أهل الحرم من الحرم مش أكبر عند الله؟ أنتم أخرجتوا أهل الحرم من الحرم وعملتوا وفعلت، يعني لكم وليس عليكم. هل إخراج أهل الحرم من الحرم مش أكبر؟ لم يكن أكبر عندكم وأكبر عند الله. والفتنة أكبر من القتل، الفتنة التي تفتعلونها الآن أكبر من القتل. وفتنة مسلم عن ديني حتى يردوه إلى الكفر بعد الإيمان أكبر عند الله من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يزالون جاهدين في قتالكم حتى يعيدوكم إلى الكفر والضلال إن قدروا على ذلك. ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يعني من يستجب لهم منكم فيرجع عن ديني ويرتد عن الإسلام ثم يموت على الكفر بطل عمله الصالح في الدارين وذهب ثوابه، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهم مخلدون في جهنم ولا يخرجون منها أبدا. والوجه الآخر إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، رجاء. طبعا لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش مع سريا ليترصدوا عيرا لقريش فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة معه، فقتلوه أسروا اثنين واستقوا العير بما فيها من تجارة. وكان ذلك أول يوم من رجب، وهم يظنون أنه من جمادى الآخرة. قالت قريش استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن فيه الخائف وتفرق فيه الناس إلى معايشهم، فشق ذلك على الصحابة وعظم ذلك على المسلمين. فنزلت الآية توضح المسألة، تقول يسألك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصدوا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، يعني ما حدث منكم أكبر. طبعا كان الناس أمة واحدة يعني كانوا على الإيمان والفطرة المستقيمة، بدل أن يؤمنوا كفروا واختلفوا. وهذا خلافهم كان عن بينة وعلم لا عن غفلة وجهل. هذا الذي حدث بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بغيا بينهم يعني حسدا، حسدا وظلما وظلما وبغيا من الكافرين للمؤمنين. طب والحل؟ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، يعني هدى الله المؤمنين للحق الذي اختلف فيه والذي اختلف فيه أهل الضلالة بتيسيره ولطفه سبحانه وتعالى. لماذا؟ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء الهداية إلى طريق الحق فيعقب سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني بل ظننتم يا معشر المؤمنين أن تدخلوا الجنة بدون ابتلاء وامتحان واختبار، ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم يعني لم ينالكم مثل ما نال من سبقكم من المؤمنين من المحن، ماذا حدث لهم؟ ابتلوا، أساتهم البأساء والضراء، أصابتهم الشدائد والمصائب والنوائب، وزلزلوا زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وازعجوا إزعاجا شديدا شبيها بالزلزال حتى وصل بهم الحال، لأن يقول الرسول المؤمنون متى نصر الله، أي متى يأتي النصر، استبطاء منهم للنصر لتناهي الشدة، وهذا غاية الغايات في تصوير شدة المحنة. فإذا كان الرسل مع علو كعبهم في الصبر والثبات عيل صبرهم، بلغوا هذا المبلغ من الضجر والضيق، فكأن الشدة بلغت المنتهى. فجاء الجواب ألا إن نصر الله قريب، يعني أبشروا بالنصر فقد حان الأوان، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. ثم عقب يسألونك ماذا ينفقون، يعني أسألك يا محمد ماذا ينفقون وعلى من ينفقون. طبعا فيها سبب، لما نزلت لما قال بعض الصحابة يا رسول الله ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها وأين نضع هذه النفقة، قال الله قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقول لهم يا محمد اصرفوها في هذه الوجوه، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، كل ما عرفت تعملونه يعلمه الله وسيجزيكم عليه أوفر الجزاء. بعدها يعقب فيتكلم القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقد تكره النفوس شيئا لكن فيه النفع والخير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، قد تحب النفس شيئا وفيه الخطر والضرر، وإن كرهتموه وكرهتم القتال ده فيه الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر، ولعل لكم في تركه وإن أحببتموه شرا يعني فيه الذل والفقر وحرمان الأجر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وده اسمه إيه فيه بقى إيه من البديع اسمه طباق السلب، يعلم لا تعلمون. فالله أعلم بعاقب الأمور وأعلم منكم وأدرى بما فيه الصالح في الدنيا والآخرة، فبادروا إلى ما أمركم به. طبعا كان الناس أمة واحدة في حاجة اسمها إيجاز بالحذف، إيجاز بالإيه بالحذف، يعني كانوا أمة واحدة على الإيمان متمسكين بالحق فاختلفوا فبعث الله النبيين، دل على المحذوف ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، مفهوم؟ يبقى هنا في حاجة اسمها إيجاز بالحذف. كلمة أم حسبتم، أم هنا إيه منقطعة والهمزة فيها للإنكار والاستبعاد، أي بل أحسبتم، ففي استفهام إنكاري، أم حسبتم في استفهام إيه إنكاري. كلمة ولما يأتيكم لما تدل على النفي مع توقع وقوع المنفي، يعني لم تنفي الماضي، لن تنفي الحاضر والمستقبل، لما تنفي الماضي لكن احتمال توقع في الحاضر والمستقبل. يعني مثلا قالت العرب أمن، قل لم تؤمنوا في الماضي، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لم يدخل لكن احتمال يدخل، فإذا دخل فقولوا أمن، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في الحاضر والمستقبل، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتها في الحاضر والمستقبل. مفهوم المسائل النفي والحروف دي لها معاني جميلة، نبقى نعملها جلسة إن شاء الله. لما يأتيكم لما تدل على النفي مع توقع وقوع المنفي، يعني ايه ولما ياتيكم مثلا، يعني لما ينزل بكم مثل ما نزل بمن قبلكم وسينزل، فان نزل فاصبروا. هذا هو المعنى. مره اخرى، قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا، نفي للماضي، ها لم تؤمنوا ولكن قل اسلمت. ولما يدخل الايمان، يعني لم يدخل لكن في توقع ان يدخل، فاذا دخل فقولوا امنا. نفس الكلام، ولما ياتيكم مثلا الذين قالوا من قبلكم، يعني لما ينزل بكم مثل ما نزل بمن قبلكم من البلاء والابتلاء والشدائد، ومعناها لما ياتيكم سينزل، فان نزل فاصبروا. يعني لما اقول لم ياتيني زيد، نفي بمعنى نفي السؤال، هل اتاك زيد؟ لم ياتيني زيد، لم نفت الماضي، ها لن تنفي الحاضر والمستقبل. لما تنفي الماضي لكن في توقع وقوع المنفي، فقل لما ياتيني زيد، معناها لم ياتيني بعد لكن انا اتوقع ان ياتي. فلما ياتيكم مثلا الذين خلوا من قبلكم البأساء والضراء، فهي لم تنزل لكن ستنزل، فان نزلت فاصبروا. وفين وبشر الصابرين ولنبلونكم، وبشر الايه الصابرين، باشد الناس بلاء الايه الانبياء ثم الايه الامثل فالامثل. حاولوا تكتبوا الكلام حتى يثبت، يبقى ايه اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. واحد فيلسوف سالوه ما احلى ما في الدنيا، قال لهم الايه الشدائد والمصائب، قالوا ما احسن منها، قالوا حلها. سنفكر في حلها. يعني عندما تذهب الى المذبح الحيوانات مثلا الابل وبقر والغنم والجاموس، تذبح امامها اختها وامها ولا تستطيع ان تفعل شيئا، ليس عندها تصريف، ده ابهام. ذلك الذي ليس عنده تصريف نقول انت بهيم، بهيمه الانعام. اذا عندما اقول لما ياتيني، معناها لم ياتيني بعد لكن اتوقع ان ياتي. فكذلك الشدائد على المؤمنين متوقعه ومنتظره، بل اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. ولنعلم ان وليس ذلك للمؤمن، وكل ذلك خير للمؤمن، حتى الشوكه يشاكها ها له بها اجر. نعم. ابن العبد بيتا وسموه بيت الحمد. نعم. حمدك واسترجع. ان لله وان اليه راجعون. ولك عليهم صلواتهم ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. الا ان نصر الله قريب، هذه الجمله فيها عده مؤكدات تدل على تحقيق النصر. اولا بدء الجمله باداه الاستفتاح الا، انتباه، تفيد التاكيد والانتباه. الا الا ان نصر الله قريب، ان دل على التوكيد. الا ان نصر الله قريب، الا بعد الاستفتاح والتاكيد، ان حرف توكيد ايضا. نصر الله قريب جاءت جمله اسميه واثرها على الفعلي، فلما يقول ستنصرون، والفعل الجمله الفعليه خلاف الجمله الايه الاسميه، فالجمله الاسميه تفيد الاستقرار والثبات والدوام، اما الجمله الفعليه ترتبط بفعل والفعل حدث في زمن. ثم الا ان نصر الله قريب، نصر هنا مضافة الى رب العالمين، الى الله سبحانه وتعالى، لا اله الا الله، والله قادر على كل شيء. واذا كان نصر الله اذا كان الله معك فمن عليك؟ يعني بمعنى اكتبوا عني هذا الكلام، ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله؟ اذا كان الله معك يا اخي، معك الله، النصر نصر من؟ الا ان نصر الله، نصر الله قريب. فالاضافه هنا اضافه تشريفيه، اذا كان نصر الله، النصر منسوب الى الله سبحانه وتعالى القادر والقوي و وكان حقا علينا نصر المؤمنين وان جندنا لهم الغالبون. فاذا هزموا فالجنديه مخلوله والايمان فيه مشكل، المؤمنون اكثرهم بلا اله وهم مشركون، معاه شرك، معاه كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كره لكم وضع المصدر موضع اسم المفعول، لما يقول وهو مكروه لكم قال كره لكم، لماذا؟ للمبالغه. وضع المصدر مكان اسم مفعول وضع الجامد مكان المشتق للمبالغة. كما قالت القنساء فإنما هي إقبار وإدبار. وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا فيها بقى محسنات بديعية اسمها إيه؟ المقابلة. قابلة بين الكراهية والحب وبين الخير والشر. وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا اسمها محسنات بديعية. إبداع وتحسين في الكلام. إبداع وتحسين في الإيه؟ في الكلام. نعم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون أيضا محسنات بديعية اسمه طباق بالسلب. يعلم لا تعلم. طبعا أنزل معهم الكتاب ولم يخلوا الكتب. جاء بصيغة الواحد بدل كتب النبيين الإشارة إلى كتب النبيين وإن تعددت فهي في لبها وجوهرها كتاب واحد لاشتمالها على شرع واحد في الأصل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. وكذبت عدو المرسلين كذبت ثمود المرسلين الله المرسلين هو رسول واحد. من كذب برسول كذب بكل الرسل. نعم. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتابه. فمن صدق بكتاب ومن كذب بكتاب كذب بكل الكتب وكل الرسل. نعم. نعم. ورد في البخاري عن الخباب بن الأرس رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في البخاري عن الخباب بن الأرس رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا. فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. حديث البخاري. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. اذكروا الله في أيام المعدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الأيام المعدودات هي أيام التشريق والأيام المعلومات هي أيام العشر عشر أم ذي الحج والأشهر المعلومات شوال ذي القعدة والعشر أم ذي الحجة اللي هي الميقات الزماني للحج لا ينفع أن أنوي الحج من رمضان مثلا. عن نبيش الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. أخرجه مسلم 1141. واذكر الله في أيام المعدودات ذكر الله على الأضاحي ويتعلق أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته خلاف. والأشهر والذي عليه العمل أذكر الله في أيام المعدودات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو آخر النفر الآخر. ثبت عن عمر كان يكبر في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا. ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وسموا أيام التشريق لأنه كانوا بيشرقوا اللحم جففوها حتى ممكن يأكلوا منها طول العام. وهم جينا الضيف بقى، انا مشرق اللحم جففها بالشمس اضعها في الماء اغليها اسمه لحم قديد. لكن الراجل الغني ساعة ما يأتي له ضيف عنده الإبل والغنم يذبح لحم طازج، لكن الفقير عنده لحم قديد مشرق بالشمس وجاف، فلما يأتي له ضيف يعني يأتيها من هذا. وذلك صلى الله عليه وسلم لما واحد ارتاع من رسول الله قال: هون عليك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. قديد يعني اللحم القديد الجاف، يعني يدل على الفقر يعني. لكن الغني عندما يأتي لك ضيف تذبح طازج لحم طازج. طب هذا الكلام، لأن في ناس كثير لا تفهم يعني ايه القديد. نعم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. النبي بيتبه منه. طب من تعجل يرفع عنه الإثم ليه؟ عجلت إليك يا رب اللي ترضى. طب اللي تأخر ماشي، تأخر يرفع عنه الإثم. لا، المسألة تتعجل ما بيت دمينة تتأخر، المهم يكون عندك تقوى، اربطها بالتقوى. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، شرط التقوى. لكن تتعجل ثم تسب هذا وتغتف هذا وتفتن هذا، لا، لا يمكن. لمن اتقى أهم حاجة شرط التقوى، فاربط لمن اتقى بها. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اتقوا الله واعلموا، ما نعلم أننا سنحشر، وفي الحد بالذات لا الذي يسب أو لا يعلم ذلك أو يتناسى أو يتجاهل، فاعلم أنك تحشر. وبلبس الإحرام كالكفن يذكرك بالحشر ويوم الحشر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحديث الدنيا وشهد الله على ما في قلبه وهو ولد الخصام. الآيات يشهد الله على ما في قلبه، يعني يظهر للناس الإسلام ويبارز بما في قلبه من الكفر والنفاق، يعني يستغفر من الناس ولا يستغفر من الله. يعني إذا أظهر الإسلام وحلف وأشهد الله أن الذي في قلبه موافق للسانه وهو كاذب وهو منافق وهو ألد الخصام. والألد يعني الأعوج، تنذر به قوما لدا، أي بهم عوج، وهم بهم عوج ويبغونها عوج، يبغون الناس كلها عوج مثلهم، معوج وعايزين الناس. هكذا المنافق في حال خصومه يكذب ويزور ويبعد عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفجر اذا خاصم فجر. نعم، المنافق لا يمكن ان يسجل مع الناس ولا مع نفسي ولا ليس صادق مع احد. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أو آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا أوتمن خان. أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت في خاصة منهن كانت في خاصة من النفاق حتى دعاها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا أوتمن خان، وإذا خاصم فجر. كان صاحب عرف كل الأسرار، عندما يخاصم يفجر ويفضح. وذلك لك عادي هونا ما، فربما انقلب صديقا يوما ما، وصادق هونا ما فربما انقلب عدوا يوما ما، ده المنافق. لكن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويل لكل همزة لمزة. اكتبوا هذا الكلام حتى تحفظوه، العلم صيد والكتابة قيد. ولذلك حديث اخرجه البخاري رقم 4523: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وعن عائشة مرفوعا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يعني هذا المنافق أعوج المقال وسيء الفعال، قوله فعله كلامه كذب، اعتقاده فاسد، أفعاله قبيحة. المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض، ليس له همة إلا إهلاك الحرث الزرع، إهلاك الثمار، إهلاك النسل، إهلاك نتاج الحيوان. لا قوام للناس إلا بهما، الزرع وبالنسل. والله لا يحب الفساد، هذه الصفات لا يحبها الله. ولا يحب الذي يتحلى بها. المهم هذا الذي حج واعتمر ثم نافق عندما تقول له اتق الله اخذته العزة بالاثم. ولك انا الحج فلان وعملت كم حجة وكم عمرة حتى لو الف حجة والف عمرة حسبوه جهنم. يعني معناها هذا الفاجر اذا وعظ في مقاله وفعاله اذا قيل له اتق الله انزع عن قولك وفعلك ارجع الى الحق امتنع امتنع عما تفعل امتنع وابى اخذته الحمية والغضب بالاثم بسبب ما اشتمل عليه من اثام بالاثم اخذته العزة بالاثم. عزة ليست ممدوحة بل هي مذمومة فحسبوه جهنم ولبئس المهاد. يعني يكفي جهنم عقوبة له. في ترغيب وترهيب ذكر المنافقين بصفات ذميمة ذكر المؤمنين بصفات حميد. ومن الناس من يعيش نفسه ابتغاء مرضات الله. ربما نزغت فيه صهيب ويعني خصوص السبب عموم اللفظ صهيب ابن سنان الرومي لما اسلم بمكه اراد الهجره منعه الناس ان يهاجر بماله احب ان يتجرد منه ويهاجر فاعطاهم ماله. فانظر الله في هذه الايه ومن الناس من يشتري نفسه اي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعه الى طرف الحره فقال له ربح البيع فقالوا انتم فلا اخسر الله التجاره باع لله خلاص باع للرحمن يبقى ربح البيع ربح البيع. صهيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع صهيب او ربح البيع ابا يحيى. وعموم اللفظ بقى ممكن هذه الايه نزلت في كل مجاهد في سبيل الله يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يعني بيع شوف الشاري مين الشاري هو الله. كل الناس ياخدوا فباع نفسه فمعتقى او مبقى فباع نفسه لله يبقى الجنه. قال الناس اللي اعطى الله غاليه فباع نفسه للشيطان فمهلكها مبقى في النار. لكن معتقى من النار بباع نفسه لله يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والشاري مين؟ ان الله اشترى من المؤمنين بان لهم الجنه. المساله تحتاج الى وقفه. ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله؟ بالله عليكم اكتبوها. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. انه لكم عدو مبين. لم يقل لا تتبعوا الشيطان خطوات الشيطان. يعني من باب الوقايه من باب درهم وقاية خير من قنطار علاج. الوقاية خير من العلاج. لا تتبع الشيطان لا خطوات الشيطان. لماذا؟ انه لكم عدو مبين. بالله عليكم الشيطان هو الذي نزل هذا القرآن. الكفر يقولون انه الشياطين تنزل بالشياطين. لا ما تنزل بالشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. لماذا؟ يشتم نفسه يقول شيطان رجيم يقول عدو مبين شيطان عدو. يقول لا تتبع خطوات الشيطان. اي عاقل يقول هذا وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ثم اذا قال يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان انكم عدو مبين فكيف ينزل بهذا القران؟ لا اله الا الله. الا تعقلون؟ فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات زلل خطا فاعلموا ان الله عزيز حكيم. يبقى امر الله من صدق بالله وبرسوله ان ياخذ بعرى الاسلام وبشرائع الاسلام وأوامر الإسلام وترك جميع الزواجر والنواهي ما استطاع. ادخلوا في السلم أي في الإسلام أو في الطاعة في السلم كافة جميعا اعملوا بجميع الأعمال وجوه البر ولا تتبعوا خطوط الشيطان اجتنبوا ما يأمركم به الشيطان. لماذا؟ يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا الله ما لا تعلمون. لماذا؟ إنه لكم عدو مبين. وقيل إنها نزلت في عبد الله بن سلام فكان يعظم السبت ويعظم التوراة حتى يأخذ الأجر مرتين كما قال الله أولئك أتون عليهم مرتين إيمانهم بالقرآن وبالتوراة وإيمانهم بموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكن يدخلوا في الإسلام كافة، والسلم أو السلم إذا كان الصلح، فأنت اصطلحت على أنك تدخل في الإسلام فاترك ما عداه حتى لا تزل، فإن زللتم فاعلم أن الله عزيز وحكيم. فعزيز لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، عزيز في انتقامه، حكيم في أحكامه وفي نقضه وإبرامه، عزيز في نقمته، حكيم في أمره. هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله بظلل من الغمام يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين؟ يجزي الله كل عامل بعمله خيرا فخير وإن شرا فشر، ولهذا قال وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إذا دكت الأرض دكة وجاء ربك والملك صفا صفا يأتيهم الله، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى. وقلنا المجيء والإتيان وما شبهه بلا تحريف، والاستواء وما شبهه معلوم، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، وكل ما خطر ببالك فهو بخلاف ذلك. سأل بني إسرائيل كم أتيناه من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يخبر سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل كم شهدوا مع موسى من آيات وحجج قاطعة بصدق موسى، اليد والعصا وطلق البحر وضرب الحجر وتظليل الغمام والمن والسلوى والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. هل هذه الآيات وهذه الخوارق لم تكن كافية على صدق موسى؟ هذا تحقيرا لهؤلاء، ولم يؤمنوا بل بدلوا نعمة الله كفرا واستبدلوا الإيمان بالكفر فعرض. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار؟ كفار قريش نفس الكلام، بدلوا نعمة الله كفرا، فبدل أن يؤمنوا كفروا. كذلك اليهود، والنتيجة ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ولم أقل فإنه شديد العقاب، ومن يبدل نعمة الله فإن الله فإنه، فجاء بلفظ الجلالة لتحويل الموقف لتحويل العقوبة. ثم أخبر سبحانه وتعالى زوين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، فتزين حد الدنيا للكافرين رضوا بها اطمأنوا إليها، ثم سخروا من الذين آمنوا لفقرهم ولحبهم الآخرة، فبين حالة المتقين من رفعة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر، كما قال ابن آدم أنفق عليك، حديث رواه البخاري ومسلم. فكما تفعل يفعل بك، كما تنفق ينفق عليك، كما تكذب شديد العقاب. ها نعم. والآيات هنا تسلمنا لبعضها، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. عن ابن عباس كان بين نوح وآدم عشرات القرون كلهم على شريعة الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة أي كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا والحل، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين بالجنة ومنذرين بالنار، ترغيب وترهيب. الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا صلى الله عليه وسلم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا قال سبحانه وتعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلى الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات وبغيا بينهم، أي من بعد ما قامت الحجج عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه أو ليحكم بإرادتهم أو غصبا عنهم بناء الفعل والمفعول، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيانات، وهذا بغيا بينهم ظلما وحسدا. معوج ويريد الناس كلها معويج، وأدى كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسدا مفعول لأجله، من أجل الحسد، من أجل البغي والظلم والحسد والعدوان. فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الله أمة محمد، والذين آمنوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أو الكلام لك يا دارة، والخطاب الغيبة للالتفات. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. يبقى الجمعة وغد لليهود السبت، وبعد غد للنصارى الأحد. هدانا الله إليه، هم اختلفوا فهدانا الله إلى الحق. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. بإذنه يعني إيه؟ بعلمه بهم وبما هداهم له. إنك لا تهدي من أحبابك، ولكن الله يهدي من يشاء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء من الخلق إلى صراط مستقيم، وله الحكمة والحجة البالغة. ثم تعقيبا يصبر المسلمين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ لم تأتي، لكن ستأتي، فإذا جاءت فاصبروا. ماذا جاء وماذا سيأتي؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. شديدة جدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم البلاء والاختبار والامتحان، لم تبتلوا ولم تختبروا ولم تمتحنوا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة ولابد من الامتحان. مستهم البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. بأساء ممكن تبقى الفقر والضراء السقم. وزلزلوا حتى يقول الرسول، زلزلوا يعني خوفوا من الأعداء زلزالا شديدا، وامتحنوا امتحانات عظيمة، كما ورد عن خباب: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه ليصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرف ذلك عن دينه. أخرجه البخاري. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة والامتحان. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صدقوا ولعلمن الكاذبين. لابد من غربلة الناس. نعم، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ألا إن سنعة الله غالية، ألا إن نصر الله قريب، إن مع العسر يسرا. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ماذا ينفقون، كيف ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فكذا وكذا، اصرفوها في هذه الوجوه، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يعني مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا إيجاب من الله للجهاد على المسلمين، أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. ولذلك ورد في صحيح مسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لأنه شديد فعلا، في مشقة، في قتل وجراح ومشقة سفر ومجلد أعداء لكن عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم لقتال يعقوب والنصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وزرارهم وأولادهم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا عام في الأمور كلها، قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيارة ولا مصلحة، من ذلك القعود على القتال، وقد يعقوبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. والله أعلم أنتم لا تعلمون، حسنات بدعية من طبق السلب، فالله أعلم بعواقب الأمور منكم، وأخبركم بما فيه الصلاح في الدنيا والآخرة، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. طبعا يسألك عن الشهر الحرام قتال فيه، حكينا ما حدث وماذا قال الكفار، لكن فتنته أكبر من القتل. الفتنة التي حدثت منكم من الشرك أو من فتنة المسلم عن دينه أكبر من القتل الذي حدث. و وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسف للإطالة، أو سامحوني على شان النت، فأخرجوا إلى السكايبي إذا كان في أسئلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. من أراد أن يقرأ فليتفضل، ومن أراد أن يسأل أو يقترح فتحت أمرك، تفضل.